الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 125 126 127 128. ودون متسبق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بعض امتحانات کہ اللہ اکبر کی راغے ذکر مخصوص ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ علی رضی اللہ وطن حضرت کا عراق پری رسام تلاش اور بیا شام پری دلاک مکی مکرمی علاقے کا رضی امتحانات ذکر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ خود کو موقع کتاب دی جانا واپس لا کر جیدن تکرے ابھی اپنے کو دل ہو دیتے روان اللہ پاک اغزے بازول وقتن خدا پاک حل کا زمزم شمار ویس جی بندگز با اوزو اللہ اکر سبق فاہتی اور اپنے کو یو سفر خدا پاک جو سر حضرت حاضری جی اور اسماعیل علیہ السلام الروج کی سبا کھول سوچے تو کم دے کرا کی الت مارغان فراش رو مرغ سارا کی جو قبیلہ روانہ و قبیل جرہم ابھی مرغوں میرے ابھی کرانی جی کی کرا لے دل تدایو زنانو یو معصوم ناس جینے اجازت وقت کی مولم تاو سردل تپاکی کی گی حضرت حاضری دیدی و تجازت پر کرو تیجے دل کمیتا اللہ بندو بس اوکو در قدیلم دل تعباد اسوا حضرت اسماعیل علیہ السلام لبیا وادم حضرت حاضری دیدی پر دغا قبیلہ سے کرے دی حضرت علیہ السلام تبیا اللہ کو کمی تکی تجیب ہے کہ اللہ خور زور تھا جبریل رمین راگے ہوئر تھے اغازے اوکو دو کہ بیت اللہ شریف زائر بنیادی مکم گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جوان شروع تھی آگا بنیادی میں اختارت ہے کہ طوفان نوح کے آگا ختم کی ابراہیم علیہ السلام پر آگا بنیادی مبان دیوال شروع تھی اسماعیل علیہ السلام کو قدرت را چلو لی اور ابراہیم علیہ السلام بدو والو اللہ پور دورو دے شورو پر دیدے کی دیمن سبق کی لوگ دا بیت اللہ شریف دا تعمیر ذکر لی لوگ دا بیت اللہ شریف اور دا مکی مکرمی بعد کسی سیاق کرے پاس بیانے اور بعد احکام دا احترام بیانے کی دا جو مخترم جیدی مخترم پور دی تاسو د دې احترام کړئ. دا ویل څنګه راغلی او ابراهیم علیه السلام چې سره د الله شریف وو د دعاګانې کړي هغه دعاګانې دې چې خدای تاسو بیانې. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر وو. دا شروع له دا یو کوم دې پیدا نه شوی وو. تر دې چې کوم دې پیدا وو. پاتې ځین چې دا عمارت تیار شوه. قوم ابراهيم عليه السلام د دې دیوال څخه نه هغدا خدا دا اوسني داد نه دا چې عبرت تقریبا د حکم لکه انتظار لکه د حکم د څنګه کول ولا کړی دا شرعي داد دی نو دا د حکم لکه انتظار نو طبیعي تاسو نه هغدا وګورئ دیوالې والی دروازې اونده په څه په څه دی سمدې ته نه وي کته نو د ابراهیم علیه السلام په وخت کې څه دیوالې نو او دروازې مخې سره یو ځان برابر و وباشر عدل رباع الحميري هذا هو الدروازة جولة كريرة هذا تكو خالة لجولة أو بيت الله شريف عن الغلاف لنجي أغاة كريرة رباع الحميري إبراهيم عليه السلام كل جي توجه يتوجه ريو فستك انتقان جاغم جي تكيري انفانيوكي جبريل امين وطاقه اخرج او دغا ثاني اغا اغيول او بيع التكيخة فديوال بخان بطا نو رواية كبان راضي كبا آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم اخمان مداتان جبريل عليه الصلاة والسلام ده هند از مكنا انت يول رجيل ورسل حضرت ابراهيم عليه السلام والسلام ده بيت الله في التعمير حكم وكملت جاء الله جاء وعواظه خلقته وعواظه على الله تحكم بان يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه لا عواظه لك الله ساتو بفار باكور ده عبادة جرزون لي تستاس جدي خفتك وتاس جدي زيارتك با عواز في موجزاتي توسم انسانان ترسي بلدي او شاك لبيك ويلدي عزيز ضرور خفتك جدي زيارت بطل نو كان ابراهيم عليه السلام بكي ادريده ناكي بي راس كبيا بأخوة ثاني اكي خفتك دابي باني لابراهيم عليه السلام بكو قدمه حديث مقام إبراهيم في آيات كرارين ذكر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ببيع عمارات جوك أو بيع الله تصوار في الوجهات لأغي دعاء ذكر مثل كرارين لا سبق وعيه الله وخبرة أغي سرد من أغسل لك وإذ جعلنا البيت لاکی اگر وقت ادھر جو ہوں گا بیت اللہ شریف لر مصابہ تر لینا ہے مصابہ دا جسا بیتوب صوبان مصابان لد اگر جے خلق وقت بار بار را جی جے دا بار بار در آتلو دکار لحل مصابہ تر لینا اگر دیکھ رہے تخلق بار بار رہا جمعات تخلق بار بار رہا اگر تم مصابه و خورتا خلق بار بار راجی بی زیارت ایتی زیارت از با خول اگر زیارت ساگه تا خلق بار بار راجی اگر تم مصابه و بیت اللہ شریف که اللہ با جاجبیت خوضه که کات نبیدی دلی ناظرم زلی چیگی او چوکی اوی نی نبیر مطبیر چیگی که بار بار لائی با جاجبیت اللہ و بیت اللہ شریف که اکیو دلی و امن او زید امن اللہ بیت اللہ شریف دا امن زید او زید جو جسمن بل جسمن تقالو تسنوه سربیح دا پول انتانان تقودا حقوقم لی جاہیلیت پا دوار کبا آغی دا حرم پا حدود کی یو بل سر جسمنه نکو لی مرد جا نکو سربیح دا پول دا آغی زناور تحاجی پا احرام کی دا آغی زناور اختار حرام لی دا آغی بودی فکول آغام حرام لی دا خودو پاس راغی احترام سال ساتلی او دا امن جای جای بولی دا سر دشمن نلو چی خسر بواتا اوینا خل عبادت اکی انت خلق عبادت رکی بل کار نیزا سر دارا حلو عبادت نا امن جای فا آخر اکیبا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی ربی امن با یو تکور خریبی حدوشی اراد بیت اللہ شریف باند غلبہ کئی او اغد اروانی قیامت کا نجرین دیرہ با قیامت کا علامات کی قیامت کا نجرین بدا مقدس سیدنا اللہ اوچک دا بیت اللہ شریف حقیقت اغبا خلول تک او دی بیت اللہ لاربا حدیث کی راجی کی فرشتی یوکی با پیغمبر علیہ السلام و سلام روحی تا بیت اللہ با اول السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور صلی اللہ با آغیت جواب دے یو علیکہ السلام یا بیت اللہ یا بیت اللہ او آیا ما تا زما امت تا سر سنوانلو کن او تا اوی سر سکتلو کن بیت اللہ با جواب ورکی اکم خالی ما تا رسیدن جو حج و عمره سریا داوید شفاعت کو جزی مواری بیت اللہ ورکی او تو اکم ما تا نگی رسیدن مراوی شفاعت آغاز سا تفریدن یا یو حدیث کتابی مرانی کلتے نگایو حبشی زلیل صغیبا فاخر زمانہ کی راضی و بیت اللہ شریف کروانی دوگم را حدیث کو دکر راگلی دریا حقیقت او کل را مقدس مقامات دا بخدر قابل راوی حقیقت کی سکت کیا را بلکتے خیلی نگا امن جوری سر قیامت اکوری نیزی اکرامت اکوری ایت دجال اون آیتا نیشی حرامین اتا نیشی داخلی دی او فتنا و فساد نیشی تو نو اللہ فرمائی جدا مادا امن جے در جور اس حکم کلی اللہ فات وقت خوزی من مقام ابراہیم مصلح اونی سے مقام ابراہیم مصلح غیر منظر مقام ابراہیم آگا کانے کہ ابراہیم علیہ السلام بکی ادرے دو اور بیت اللہ شریف دیوار دے وقو دورو دے دا آگا کانے آگی بند دے حضرت ابراہیم علیہ السلام قدمیم مبارک آگا نکان دے موجزے کا خوردان حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایمان ابراہیم علیہ السلام دکو نقص خارسان نگان دیگی تو دے دے زبوت و اغنسانات او دا سلو و دا بیلا دا تسکارد او دا مادیلی خدا اگیتو دوانا تا نوز دا واجب دی کسر سای سواسو کی مقام ابراهیم تا دوانا تا نوز دا واجب دی که غیر ملو نشی نو دا ټول حرام چې دی نو هغه ځای د مانځلې کوم ځای کې چې قانون جوړ کړو. پیغمبر علیه السلام و سلام چې کله حج کو او طواف یې وکړ نو راغی مقام ابراهیم شاته ودرېد چې دروازه یې مکه ته وه او مقام ابراهیم یې مکه ته وه. په دغه ځای کې یعنې د مقام ابراهیم نه شاته ودرېد بیت الله ته یې مکه دروازې ته او دوکان ته یې مکه مقام ابراهیم ته دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام دوه رکعته لمونځ کړی دی. نو دغه ځای کې ودرېدل دا یو سنت دی یعنې موږ خو واجب دی خو په دغه ځای کې ودرېدل کوم کال چې دی مقام ابراهیم دی سره شاته ودرېدل چې دروازه مخامخ راشي او دا ښار مخامخ راشي دغه ځای کې ودرېدل دا سنت دی موږ واجب دی دا ځای بهرځای کې کوم کوبري بندره دی چې اکثر یې نه ملایږي. نو هر ځای کې څنګه دعا کوي ته مونږ وکړو حرام چې هر ځای کې نو فکر او دعا کوي. نو وخت په دې کې چې من مقام ابراهیم او مقام ابراهیم را مصلا دی د مانځ وعهدنا الى ابراهیم حکم حکم الله وعده بعد السمون ده ابراهيم عليه السلام او ده اسماعيل عليه السلام ان تغفر بيتي كفاك يكور زمانا للطائفين والعاكفين والركع السجود الله حكم ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام كفاك يكور ده الله خاصة ده كابا طائع خاصة للطائفين والعاكفين جديد دول عني مفسرين بكلين یو معنا خدا چې د الله په ځمکه مظاهر ده د پاره د طواف کوونکو څوک چې طواف کوي دلته راځي طواف تل راځي د پاره پاک دی طواف دغلته عبادت دی نر عاکفینو د پاره د اعتکاف کوونکو چې څوک په بیت الله شریف کې اعتکاف کوي نو ته د خدای کور ورته کړه. یو معنا خدا بله معنا مفسرینو لیکلی ده للقائفینو دپاره د بار راتلو د خلکو دپاره چې څوک مسافر راشي د بار نه نو مسافر به دېته راځي د مختلفو ملکونو نه د دې عبادت کوي طواف کوي دلته نو تاسو د هغوی دپاره دا کور سفر للعاکفینه او دپاره د مقیم خلکو د مقي اوسېدونکي چې کوم خلک دي د هغوی دپاره یې سفر دي ورغ وقع السجود دفاره د رکوع کوونکو دفاره د سجدې کوونکو څوک چې مونځ کوي دغلته یعنې طواف کوي اعتکاف کوي رکوع سجده مونځ کوي چې د هغوی دپاره دا کور سفر دی. علمو لیکلي دي چې کوم خلک د بار نه لاړ شي د هغوی دپاره هلته طواف ډېر بهتر دی د تلاوت نه او یا د نورو مونځونو نه چې څومره زیات طوافونه کوي کولی شي متقارب کیږي غوا نه دای طوافونه ډېر کوي او که کله په طواف کړي چې مرادي چې په مانځه د ځان د مکي بیا د مونځونه کوي او خوب د کله تلاوت قرآن تلاوت وکړي خو دا نه چې ډېر وخت د قرآن په تلاوت باندې صرف شي یا چې دینه په مونځونو باندې مطلوبو باندې صرف کړي نو ښه دا ده بهتره دا ده چې طوافونه زیات کړي. خو دا د مسافرو لپاره دا د علاقي خلکو لپاره رب يا رب اجعل قدر ذو هذا بلدا داخل امنا بامن ذكر بيت الله جل ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام بورك مجيء دعاء يا الله دعاء هذا تعيش دعاء دعاء كل في غمبران سنة دعاء من في غمبر سنة عبادة تخلق الله طرف الله طرف متوجيش وكل عاجزي وطلوان بكي أو دعاء بكي ابراهيم عليه السلام دعاء رب إيرما اجعل أجر ذو هذا بلدا باحاً آمناً بأمن لا لا لا أمن خالي جربا أي حميد أمن خالي بس ثانية خالي وارجو أهله او رزق ورکا احل دا دیتا من الثمرات دا میوونا لالا میوی غلالا حتی سن میوه دا جنی میوه پا اولی که ملاییدی او دا اولی میوه پا جنی که ملاییدی اللہ فا دا دنیا دا اطرافنا دا میوی راولی او دی وطن پا خلق باندی سری زبا مطن مطر رمض مطن مطر خسر قابل امرا اللہ والا ورکی خلقونا فراغ خرید وقت ورکی مبراہیم علیہ السلام دعا کے اسی اللہ یو خود امن خارے کر دو او بھئی رزق و طور کیا اللہ میری والا من آمن کاس ایمان رو من هم دو دین دلاللہ فا اللہ ماندی والیوم الاخر او پر وزد آخرت باندی خوکر سے وزد آخرت ملی مسلمان آلی یا اللہ تاغیلہ فراغ خرید وقت ورکی خدای په او تو فرمای او من کفاره کاتو کفر او فامتعه نو نه خدا ورکم د سامان ورکم د خلیل نه کنه شی په دنیا کې به اغه ته مریض ورکو او ثم اصره الى عذاب النار یا به راقد عذاب ده او دې دنیا نو په دا واسي دې کافر له مریض ورکو خدا نه لا اخرت رزق ورنه ورکو بدنا نقول انا وراكم واخيات اور حضرنا وبئس المصير ودير بدر ورسول جهنم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يا كعبه يوسف ابراهيم عليه الصلاه والسلام القواعد هذا بنيادنا من البيت الى بيت الله شريف وكذا بيت الله الشريف جواني إبراهيم عليه السلام وكتل وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام ندعى الله تجوات ربنا إي رب زمنا تقبل منا يا الله ذا زمنا قبيش وعبادة مرتا يا الله سا حكم مانا يا الله سيران قبول إن قبيشة تتفي أنت السميع العليم فأوردنك العالم يا الله تزمن دا فريات أوري زمن دا دعاء أوري أو زمن تزمن بان دا عالم يا الله زمن كو سريحة جاب سرح ربنا عائلة بزمن دا وزعلنا اگر دیمون دا مسلمين لطا سابدار بخت الجان دا مسلمانان مقرد مسلمانان كو لن فدي اسلام با لمن تا استقامت نسيب ومن ذريتنا او دا اولاد زمن امة يو جمعت مسلمة لك بغار مستادفة فرمان بردار مستادفة إن يا الله من كم تابدار وبرده أو كما في أمتي يا الله كما في أولادك هم ذاتك يجمعك شعبا تابدار فكما تقول ذاتك يجمعك فيه شعبا مسلمانان أو دعلا تابدار وآرنا مناسكنا أو أخايا منك هذا تريقيه احكام با اجرات اخرى وطب علينا او طوبة قبلة منه ورجود رحمة منه وعلينا مناسكنا لا يمكن طريقة بحجوها طريقة بحجير ادران حاجان صاحبان بقول جي حبيل بطاقة تسوزش من رسم صار قدر غمكو تدان ترسم وكيوكاريش او ځان سره پیسی یو شو او ځان سره جامې یو شو ځان سره بطس یو شو د دنیا د څیزونو خو غم کوو خو دا غم نه کوو چې یاره زه ناستم نو زه به څه کوم لومړی ړوندي امتحان ته ایرپورټ کې وي یا په حاجیکین کې وي چې غریبانانو به د احرام سل نه ورپسې احرام څنګه وتله نیت څنګه وکړم او زه د عمرې او د حج نیت کوم نیت ته څنګه وکړم خدا تری فکر نور یا چیزا البا او رسن نظب عمرتن نظب فکر تیسر عمرتن یو بابا رات یو بابا ما اندازه لگو لنه دو خدا حرم تری پارا روان دی نما کتا پور دو پنجابی نه بابا عمرت اوکا یو آو دلیل اون امت اکتا ہے او دلتا قیوب البانگی اصلاح من كتاب دم جدال قتل مكار دا مسلم تاريخ وحديث تبال سيدي الغمبر عليه السلام تجو تاريخ حاضر من غير الأول سيدي الغمبر عليه السلام وغوارس ودعيوك يا رب العالمين زمونك ميغوك بركات وارد زمونك بحار مدينة بركات وارد وقال الله بديك الناس كونك بركات وارد يا الله إبراهيم عليه السلام شراب الله سا خليله سا رسيله ويا رب العالمين زم شراب الله سا رسيله يا الله أغم كل دعاء سروا ويا الله زم دينين منوري لدعاكم يا الله دبي فمروك بركات واتي دبي حارك بركات واتي ويا الله دبي ناقصون بركات واتي دي مسمى ميريكا مدينة منورة الملايين التي بعزت خارمك مكرمة فقط عند بعزت أو باحترام خارم مدينة منورة ناس كون دقارة الغمبر عليه السلام دبارة الدعاء كدرس يا الله بديت ناس كون دبارة الدعاء المدينة المنورة بازارون كتو سوداء كوريس مألتا بسوداء كميلاي خريض بانلو بميلاي اغير ناس كون كدير جاتي نسل تا انتاف والاي تا مزبط بمكير مترامي رخي اغير حق تنجي تا يولتا خبر برسرون تنجي جدو برسرون كريتا طبيق تكتير خوضر جلالي فدا مدينة منورة خلق نرم خلقتي جاكي تنسل فتاريباركي فنزبط دا مدينة منورة خلق خدم ناف طول في انطاق دير خلق يوتيسي فباداركي فمكان مكرمكي فسنجي في ملاويجي مقابدين منورة وطلع خمس البرن ملاويجي في غمر ايطام وتدعاء خلق دا سبق بزارو ورعيدة من ديور وإذ جعلنا البيت لا كير وقت أدر دوند بيت الله شريف لرى مثابة للناس جيد بار بار بلطنو دفار دخل وأمنا أو غير أمن وقت تجو كل شيء من مقام إبراهيم ومقام إبراهيم لرى مصلى غير مانجي جلتا تنين جدي تكالي فواسك من مقام إبراهيم فوجرتا تنين واجب وعهدنا إلى إبراهيم حكمكم من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أن تغفر بيتي كفار تخور مالا للطائفين بطار الخواصونك والعاكفين بطار الاعتقاصونك والركع السجود بطار الركوكونك وبطار السجدونك إذا عبادتونك بطار الطائف وإذ قال إبراهيم يا كعب وصول إبراهيم عليه السلام رب إيرب اجعل هذا بلدا اجرزم بي خارلر آمنا لأمن وارزق أهله ورزق ورد أهل ذبيك من السمرات دميعون من آمن خاتم من رو منهم ذجين بالله فصريق أزبان دي واليوم الآخر أو فرز أخرت بان سوك مؤمن عمري لا الله تعزي لرزق ورد أو فراق رزق ورد قال الله فاق وتوفر معي ومن تخرج تاتي كفرته فأمتعه سامان بوركم ذكا خليلا لنحشانك لأن في دنيا تبدك الجن وركم رزق فواكم ثم أصره زاد راك عظم إلى عذاب النار عذاب دعوه وبئس المصير وغير بدل ورسوله غرض بعض المسلمان ذكي فناء غاوية جهنم دعوه وإذ يرفع إبراهيم الخوارج لا تعلى وقت كبت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بنادنا من البيت إلى بيت الله الكريم وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام مع الله كإحصاله ربنا يا زمولة تقبل منا يا الله قبلت زمولة إنك بصفتك أنت السميع العليم فأوردوك عالم لا تنمى فريان دعاء أوري او زمون تزمون مبان لها علينا ربنا اي رب زمون وجعلنا قدر زمون لرا مسلمين لتا قابدار دخل زان لتا حكم دردار دخل زان لتا ومن ذريتنا او دا اولاد زمون قابدار فرمان دردار قدر دي امتا يو جماعت مطلما تلتا قابدار دخل زان وارنا مناسكا او اخايا منذ تتركي بخد مناسك بخد خيدي بخد احكام بخد مناسك وتب علينا او يا الله رجود رحمتك منك يا الله من توبك جلت انك بفتتك انت التواب الرحيم تتوبك لونك او رحمت لونك ربنا اعرف زمنك وضعت فيهم ايجي تجيك رسولا وفيغمبر منهم تدجيهم اللي تدجيه قوم قبيلين او بني اسماعيل الله في غمر عليه السلام رولي نتلو عليهم يقولوا بتدريبا من آيات تحت آياتنا ويعلمهم الكتاب لمن قوة نبيك به ويعلمهم الكتاب او تعلم مرتجيك بالكتاب او خلجيك الكتاب فالجوع توحي معناه مفهوم وتوحي والحكمة او دبانعي وبكور حضر وتوحي ويزكيهم او قاد تجيلا بظاهر الباطني دندقونا انك بيتك تكي انت العزيز الحكيم لا لا تغالب ذاتي او ده حكمت قاوم لي لا لا تهار كارك بحكمتي تقصر حكمتي مليا خبره صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا سمول السلع عمل كل توفيق سراب يا الله لو يريدونك وزمين وسمره متعلقين بي بعض سفر حاجات يا الله في كل سراب برد مرغدان بحل الاسلام وبخ مرغدان كورنك بي استطعينك يا الله شفا كامل وروس يا الله ملك امن ومان راولي ثم اترك يا نبي حق موجود پیغمبر علیہ السلام سنت تیری کو یا اللہ زمین جن کراو یا اللہ زمین معاشرہ کراو لباع تیری سلمات سلسلہ کو یا اللہ مصر تامان کو ساتھ پیغمبر علیہ السلام سنت تیری کو بانے عمل کو لکے سکار یا اللہ شیطانی جو کو وقت سے فریبو نمسا یا اللہ کم خلق بحق کو لے رادہ دا او منظر راغلی دی یا اللہ صحابی بروس کو حق ورکی یا اللہ دکھلو کو خیق ورکی او یا اللہ صحابی ثم بكلو أسباب يا الله وتكبيرتي أو يا الله فتحت قبل ومنزل يا الله بكا قدرت انبغى أرمان لدى حرمين وزيارة يا الله في كرو قلب كل مسلمان لدى حرمين وزيارة نسيب قلب يا الله زمن بار بار نسيب قلب يا الله من فرحتانك يا الله زمن جنهم الله كم خلق يا الله سيدان لي سيدان سرايا بسيدين مخلاصي أو يا الله ومن قول بذلك ظلمنا ومزين بذلك محبوبا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.